الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن وواجه النقد الآثم بالحلم والصفح. هل هناك أكمل من الواحد الأحد الذي خلق الخليقة وله الكمال والجمال والجلال لا إله إلا هو، ومع ذلك سبه الأشقياء من خلقه إلى درجة يقول سبحانه وتعالى كما في الصحيح عند البخاري: يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما سبه إياي فيسب الدهر، وأنا الدهر أصرف الليل والنهار كيف يشاء. وأما شتمه إياي فيقول إن لي صاحبة وولد، وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولدا. هل بقي بعد هذا عزاء أو من عزاء للمؤمن أكبر من هذا العزاء؟ إذا كان الواحد الأحد سبحانه لا إله إلا هو، الواحد القهار ملك الملوك الذي صفاته سبحانه وتعالى كلها حسنى وأسماؤه كلها حسنى، ومع ذلك يسبه الأشقياء الغاوين الملحدين المعرضين، أفلا يتعزى المسلم المؤمن وهو يتعرض للنقد من أعدائه ومن حساده وممن يغتابه؟ ولهذا مثلا كيف أنت تواجه النقد الذي يصرف لك أو يوزع لك أو يرسل لك من الغيبة، من النميمة، من الشتم، من السخرية، من الاستهزاء؟ أولا لا تحزن، هذا يساوي قيمتك تماما. يقول النقد الموجه إليك يساوي قيمتك، إن كانت قيمتك كبيرة ولك وزن ولك ثقل فسوف يكون الهجوم كاسحا بقدر مكانتك، وإن كانت متوسطة فالهجوم متوسط والنقد متوسط، وإن كانت قليلة ضئيلة ضحلة فكذلك الهجوم ضئيلا ضحلا قليلا. ولهذا يقول الصينيون كما في لا تحزن: الجالس على الأرض لا يسقط. هل رأيت إنسان يجلس على الأرض ثم يتكسر؟ أبدا، لأنه على الأرض أصلا، هو ليس أنزل ولا أهبط منه. الذي يسقط هو الذي يصعد الجبال ويمتط القمم، لأنه معرض للسقوط ومعرض للجراح ومعرض للهبوط. ومثل أيضا غربي يقول: إن الناس لا يرفسون كلبا ميتا، لأن يعني الإنسان المنسي المهمل الساقط الفاشل ليس له حساد. حتى يقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشر فضائل الإنسان هيأ له حتى حساد ينشرون، هم يظنون أنهم ينشرون مساوي، مع العلم أن النقد هذا هي ترجمة محترمة له ودعاية مجانية، يعني معنى ذلك أنه شيء مذكور وأنه قدم وأنه أنتج وأنه أعطى. حتى أذكر بيت جميل لأبي الطيب، يقول السقاف عند هذا البيت: هذا البيت من مواطن السجود في الشعر. يمدح أبو الطيب المتنبي، يمدح رجل ممدوحا، يقول: فتى كالسحاب الجون، السحاب السود يعني الممتلئة مطرا وغيثا وبرقا ورعدا، كالسحاب الجون يرجى ويتقى، يرجى الحياة منه وتخشى الصواعق. وهذا الذي له شأن يذكر. ولهذا إذا وجه لك نقد فأولا عليك أن تحلم وأن تصفح، كما قال سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل لا أذى فيه، والعتاب الجميل لا معتبة فيه، والصبر الجميل لا شكوى فيه، لأن في القرآن صفح جميل وصبر جميل وعتاب هجر جميل وصفح جميل وصبر جميل. حتى يقول ابن قاضي حماه: ما أقبح الصبر الجميل بعاشقيك وأجملك، إن تحمي عيني أن تراك جعلت قلبي منزلك. فهنا يعود إلى أنك يقول فاصفح الصفح الجميل، وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا دفعت بالتي أحسن، لم يقل بالحسنة، بالتي أحسن، يعني ادفع السيئة بالحسنة. كلمة تأتي كلمة نابية مؤذية، ادفع مكانها كلمة جيدة جميلة رقيقة لينة. فما هي النتيجة؟ قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فيتحول العدو إلى صديق بإذن الواحد الأحد. وهذه يعني سنة يعني مؤكدة في الخليقة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تمد الجسور المودة يأتي إليك الناس، تمد لهم سيوف البغضاء ينفرون منك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع الإرشاد: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم إمام أهل الأخلاق، حتى مدحه ربه سبحانه وتعالى، يعني ميزه بالخلق، مدحه أعظم ما مدحه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، حتى رأيته في الحديث ويروى في سنده يعني يقبل يعني من حيث الجملة بالمتابعات، يقول إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأن أعفو عن من ظلمني، ليس أن تصل من وصلك وتعطي من أعطاك وتعفو عن من عفى عنك، لا، أنا أمرني أصل من قطعني، قطعك أصلا وأنت تصله، وأن أعطي من حرمني، منعك وتعطيه، وأن أعفو عن من ظلمي، ظلمك وتعفو عنه. هذا خلقه عليه الصلاة والسلام وخلق من يقتدي به، حتى مدح سبحانه وتعالى هذه الطائفة قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. يقول بعض المفسرين إن ثلاث مراتب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مرتبة، والله حب المحسنين الثالثة. قال الكاظمين الغيظ الذي يكظم غيظه لكن في قلبي، لكن ما يؤذي، يعني لا يؤذي إنما مسكه في قلبي. العافين عن الناس من عفى عنهم، أصدر عفوا عنهم وعفى عنهم بقلبي فلا يجد في قلبي شيء. والله حب المحسنين درجة ثالثة هو من أحسن إلى من أساء إليه. وإن هذا ورأيت في قصة أو في سيرة هارون رشيد الخليفة العباسي أن أحد الخدام من خدامه حمل ماء ليصب عليه الماء يعني يغسل يديه بعد الطعام، وكان الماء حارا في الإبريق ولم يتأكد الخادم من حرارة الماء، يعني حار نار، فصبها على يدي الخليفة هارون، وخليفة هذا يعني يملك 22 دولة، فقفز هارون من شدة الحر وحمر وجهه وغضب غضبا شديدا والتفت إلى الخادم يريد يبطش بخادمه. العلم هارون رشيد قتل ملوك، قتل البرامكة. فقال الخادم والكاظم من الغيظ، قال قد كظمت عنك. قال والعافين الناس، قال عفوت عنك. قال والله حب المحسنين، قال أنت عتيق لوجه الله. وهذا استحضار يدلك على أنهم كانوا قريبين من التلاوة ومن القرآن. مقصودي من هذا إن مما يزعج الإنسان في حياته النقد الذي وجه إليه. وطبعا ما الذي ما يتأثر؟ هل الإنسان صخرة أصلا؟ هل وقد من حجر أو قطع من حديد؟ لا يمكن. حتى يقول الله لنبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقول نعلم أن صدرك يضيق بالكلام، أنك تنزعج، أنك تحزن. ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأعطاه الله وصفة ربانية من العبادة والتسبيح والذكر والتلاوة والصلاة ليذهب الهم عنه والحزن صلى الله عليه وسلم. حتى صلى الله عليه وسلم كان يتأثر، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يكظم وكان يعفو وكان يصفح. يقول أحد العلماء، وهذه كلمة جميلة ونبهكم عليها، ليتنا نفعل مع أصدقائنا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فإنه مع المنافقين عفى عنهم واستغفر لهم وقبل عذرهم ووكل سرتهم إلى الله وقبل ظاهرهم. هل أحد من الآن مع كل أصدقائه يعفو عنهم ويستغفر لهم ويكل سريرتهم إلى الله ويقبل ظاهرهم؟ هل هذا يحصل؟ أصل ما يحصل منا لأصدقائنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعل هذا مع أعدائه من المنافقين، فإنه عفى عنهم حتى قال له ربه عفى الله عنك لما أذنت لهم، واستغفر لهم حتى قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله تستغفر له، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، وقد فعل وفعل. قال يدعني يا عمر فوالذي نفسي بيدي لو أعلم أني إذا استغفرت أكثر من 70 غفر الله لهم لفعلت. ووكل سرائرهم إلى الله وقال إن لم أمر ببكر بطون الناس ولا بشك قلوبهم وقبل ظاهرهم، يعني قبل العذر الظاهر. فكيف نحن لا نتصرف مع الناس مع أصدقائنا بهذا التصرف العظيم النبوي اللائق الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه؟ ولهذا بقدر أنت ما تعطي سوف يقيض الله سنة محكمة وثابتة ومستقرة، حكمة بالغة، قيض لك حساد من نفس يعني الشريحة والمهنة والحرفة التي أنت فيها. فإن كنت طبيبا لك أضداد من الأطباء، ومهندس لك أضداد من المهندسين، طالب علم لك طلبة علم أيضا ضدك في كل مجال، حتى يقول الشاعر العربي ولكل شيء آفة من ضده، حتى الحديد سطع عليه المبرد. حتى الحديد الآن إذا أرادوا يقومون، أخذوا حديدا آخر وهو المبرد كما كسر أو قوم أو فهذه الأضداد. حتى يقول ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. فالضد لا بد منه، ولا بد من العداوة، ولا بد من الحسد. حتى يقولون أحد الناس: لم يحسدونك الناس على موتك. قالوا لي، قال شاعر: حتى موتي لو قلت الناس حسدوني. قالوا: كيف؟ قال: دعوني غدا سوف أحدثكم. وفي المجلس فجلس مع زملائه وأقرانه وقال: رأيت البارحة في المنام كذا، قالها نظمها من عندي يعني نسجها، رأيت أن الخليفة هو شاعر عادي يعني صلبني مع الوزير فلاني والوزير فلان، يعني قتلنا وصلبنا، يعني هو رجل عادي شاعر ووزراء الدولة مهمين خطيرين، وصلبني مع فلان وفلان. فقام جلاس وقال: ومن حضرك أنت حتى يصلبك ورأيت في المنام يصلبك مع الوزير فلاني فلان، ومن أنت حتى ومكانتك؟ وغضبوا. قال: هم يحسدوني على موتي فوا أسفا، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. وهذه طبيعة الجحود عند الناس، وهذه كان مغروزة في النفوس. ولهذا أمرنا في الإسلام أن نعفو وأن نصفح وأن تدفع بالتي أحسن، وأن لا تكترث بهذا النقد. يقول ابن سعدي رحمه الله في كتاب الوسائل المفيدة كتيب عن الحياة السعيدة: اعلم أن الكلام القبيح السيء الخبيث الذي وجه إليك يضر صاحبه ولا يضرك، يضر قائله أصلا أنت ما يضرك. هل سمعت أن الكلام هدم مجدا أو جرح كيانا؟ أبدا، هو كلام لن يضركم إلا أذى. وحتى أن هارون الرشيد بل حاتم الطائي قصدي هو كريم العرب مضرب المثل في السخاء قال بيتين جميل جميلين جدا للغاية، يقول: وكلمة حاسد من غير جرم، هذا ورب تجر ما بعدها، وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يندرها أبدا جبيني. وهذا العظماء دائما يلقون كلام الحساد خارجا عنهم، ما يدخلونه في قلوبهم ولا يتأثرون، لأنك أنت لو تفاعلت بكلام الناس لن تجد شيء ولن تواصل مسيرة، وهم يريدون أصلا أنك تهبط وأنك تسقط وأنك تفشل وأنك تذعن الهزيمة تعلن الهزيمة. لا، استمر واصبر. حتى يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فأمره أن يصبر رغم كلام الناس، لأن الكلام حتى يقول أحدهم يقول: فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا خلافك لم يقل. أصلا ما يؤذيك إلا وقت ما تسمع، كأنهم ما قالوا شيء، يسبون يشتمون. بل افرح واحمد الله فإن هذا في ميزان حسناتك، حتى إنك إذا أغتابك مغتاب إنما أخذ من سيئاتك وأعطاك من حسناته، أعطاك من صلاته، أعطاك من صيامه، أعطاك من ذكره، أعطاك من حجه، فأحمد الله سبحانه وتعالى أنت الكاسب. أقول هذا لأن من المزعجات ومما يضاد السعادة مثلا التفكر في كلام الناس وسب الناس ونقد الناس وشتم الناس. فأخبرناك بالنصوص والقواعد في هذا المجال الذي تستطيع أن تقوم بها حتى تكون قويا أمام النقد. يقول: كن عصيا أمام النقد، يعني قويا، لأنك سوف تنهار أصلا. أجل الناس هل ينقدون أصفار؟ هل ينقدون رجل خاملا فاشلا؟ هل يسبون إنسان ليس له وجود؟ هل يحسدون رجلا صفرا، رجلا هامشيا، رجلا تافها، رجلا حقيرا؟ ما يحسدون، يحسدون إنسان له ثقل. مثل يقول العامة: إن الصواعق لا تصيب إلا رؤوس الجبال. هل رأيت صاعقة تقع في الصحراء الجرداء؟ لا، كذا في الصواعق في رؤوس الجبال. ولذلك إذا كنت جبلا فتحر الصواعق وتحر العاصير وتحر الزوابع وتحر الرعود، لأنك صرت جبلا، والجبل دائما يطاول الهامات ودائما يأتيه من الصوارف ويأتيه من الحوادث بقدر قامته وبقدر علوه وبقدر سموكه في الفضاء. أما إذا كان الإنسان ليس له دور ولا إنتاج، فإنه الآن بإمكانك ألا تسب في حالة واحدة، ولا تنقد ولا تحسد ولا تعادى. إذا لزمت غرفتك لا تكتب ولا تخطب ولا تدعو ولا تعظ ولا تنتج ولا تقدم نفعا ولا تأثيرا، يمكن أنك تنجو، لأن خلاص أصبحت ميتا أنت، يعني أصبح شيئا غير مذكور. أما وأنت تعطي وتسطع وتلمع وتؤثر، فأبشر بسهام النقد من كل مكان. ولكن يقول لك أثبت أحد، أثبت أحد، ولتكن كالصخرة الصامتة الملساء القوية الشامخة التي تتكسر عليها حبات البرد. بل أزيدك شيئا، وإذا أردت أن تغيظ هؤلاء الحساد والعداء، فزد من إنتاجك ومن إبداعك ومن تأثيرك ومن عطائك، فإنهم سوف يقول قل موتوا حال لسان الحال، قل موتوا بغيظكم. إنسان دواءه وشفاءه أن تترك عملك وأن تترك نجاحك. إنسان كلما أعطيت وكلما بدعت وكلما أنتجت غضب وحسدك، أتترك عطائك وتترك تأثيرك ولموعك وسطوعك من أجله؟ ومن هو أصلا؟ قل موتوا بغيظكم. فاستمر يا أخي، إنك سوف تواجه حربا ضروسا لا هوادة فيها، لا لشيء إلا أنك إما مبدع مؤثر متميز متفرد فائق في بابك، حتى الذين يحسدونكم يريدون أن تنسلخ إن كنت ذا مال من مالك، موهبة من موهبتك، شاعر من شعرك، خطيب من خطابتك، عالم من علمك، أفتطيعهم؟ هم لم ينكموا عليك شيء، لا توبة لك عندهم إلا أن تنسلخ من معاني الحمد ومن صفات النبل ومما عندك من مواهب، وتبقى صفرا محطما بليدا. هذا ما يريدون بالضبط، هذا سر المسألة، يريدون ألا يكون لك تأثير. لذلك الآن ننظر الآن العظماء في العالم والزعماء أكثر الهجوم عليهم. الآن ننظر إلى مثلا من يهاجمون في الصحافة وفي الإعلام، هل يهاجمون ساقطا تافها حقيرا نكرة؟ لا، رجل له وجود، له حضور، له إنتاج، لأن المنتج أصلا له غلطات وله تجاوزات وله، يعني مثل يقول مثل اللي قلت لك، السحاب فيه برق وفيه رعد وفيه غيث وفيه مطر وفيه طل وفيه وبل، فتن كالسحاب الجون، يرجى ويتقى، يرجى الحياة منه وتخشى الصواعق. فهذا الذي يعيش في الحياة، له أعداء وله أصدقاء. ولذلك قلت أنا قبل أسبوع في مقالة وقود النجاح في جريدة الشرق، وقود النجاح ثلاثة في حياتك، ثلاثة أشخاص هم وقود النجاح وأركان النجاح وأعضاء النجاح في شركة النجاح عندك، لا بد يكون حضور معك: صديق يواسيك ويسليك ويعينك ويساعدك، كما قال بشار البرد: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. الثاني منافس يباريك، ينافسك علشان تعرف أنت مقدار قوتك من ضعفك، فالزميل والقرين والصاحب الذي ينافسك هذا قوة لك. الثالث حاسد وعدو، والحاسد هذا يبحث عن أخطائك وغلطاتك ويقومك ويظهر لك عيوبك فتنتبه لها، ولا تكره من أمر الله شيء، حتى يقول أبو الطيب: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وأحيانا هذا الحاسد أنفع لك من الصديق، لأنه يكشف لك الأخطاء ويدلك على الخلل فتنتبه، حتى يقول أبو الطيب: ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلمه. فأنت في هذه الحياة ما دام أنك لم تدخل الجنة، لأن في الجنة طبعا لا حاسد ولا عدو ولا نقد ولا شيء، سلام وأمن. أما في الحياة الدنيا فانتظر الصديق والعدو والسراء والضراء والغنى والفقر والنجاح والإخفاق. الحياة مثل السوق، صفقة لك وصفقة عليك، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كما يقول الأول: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. حتى يقول سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها، مثل ما أخذتم أعطيتم، مثل ما دفعتم كسبتم. ويقول سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم في سبيل الله، حتى الذي يأتيك من نقد وسب وغيبة ترى في صالحك تكفير وتطهير وغسل وكسر العجب والكبرياء. ولا تكره من أمر الله شيئا، لأن في صحيح مسلم حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فدائما أمر المؤمن إلى خير. إخوتي، إني أرثي وأعزي حال ضعاف الأنفس الذين ينهارون أمام النقد اللاذع فلا يواصلون، منهم من كان مثلا خطيبا فنقد فترك الخطابة، منهم من كان يصلح بين الناس فنقد فترك الصلح بين الناس، منهم من كان منفقا جوادا فقاموا عليه بحمل التشويه فترك هذا السبيل، هذا ضعف نفس. وإلا لو واصلت كان عظم مجدك وزاد نجاحك واستمرت نجوميتك في سبيل الله بإذن الله. كنت أقرأ قبل سنوات في إحدى الصحف الرئيس وزراء في فرنسا قبل 25 سنة، هاجمت الصحف الفرنسية فماذا حصل؟ انتحر، من رمى نفسه في نهر السين، السين هذا غير نهر السين، نهر السين رأيت وأنا في باريس، صعد على كوبري هناك والجسر وألقى نفسه ومات، ما استطاع، ما عنده إيمان، ما عنده ثقة بالله عز وجل. أذكر في مصر رجل في الفن اسمه محمد عبد الوهاب، هو الذي أنشد قصيدة، القصيدة الرائعة أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، أن أتركهم يغصبون العروبة أرض الأبوة والسؤددا، فجرد حسامك من غنديه فليس له اليوم أي مدى. هذا كان يعني قام عليه هجوم صحفي في مصر قوي وشنيع، فيقول قررت أني أمسك بيتي وغرفتي ولا أتصرف ولا أتكلم، انتهى حياتي تماما. وذهب إلى الأمير الشعراء أحمد شوقي فشكى إليه الحال، قال أنا قررت التخلص خلاص، انتهيت من هذه الحياة بعد هذا الهجوم. قال له أحمد شوقي لو سمحت توافقني في رأيك؟ قال نعم. قال اجمع لي كل القصاصات والمقالات التي قيلت فيك في الصحف والمجلات، كانت حملة شنيعة، فجمعها، قال رتبها وقصها واجعلها بعض على بعض، فرتبها وجمعها وصفها فصارت كأنها بلوكة، قال اصعد فوقها، فصعد. قال أحمد شوقي أنت قد ارتفعت على الأرض بقدر هذا، ولو زيد في الهجوم عليك ارتفعت أكثر، بقدر النقد الموجه إليك يكون تكون قيمتك، هذا مثل غربي، بقدر النقد الموجه إليك تكون قيمتك. فعلى حسب هذا قس نفسك، لأنه يأتيك مدح ويأتيك سب ويأتيك نقد ونجاحات ورسوب لأنك تعمل في الميدان. أما من ليس له إنتاج ولا عمل فلن ينتظر أحد يسبه ولا أحد يلتفت له أصلا، ولا أحد يعلم هل هو موجود أو مفقود أو حي أو ميت. فوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وعلاج أقول يا أخوة كمؤمنين أو وصفه الله لنا وهو التسبيح، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، واصل التسبيح، كلما سمعت كلمة عراء هجاء سب سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، واصل على هذه الكلمة وواصل على العبادة وتلاوة القرآن، لأن الله يجعل لك مدد وانشرح صدر وقوة ومتاع إلى خير، وتستطيع أن تستمر في العطاء، ولن يأتي أحد من البشر هجوم كما أتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإنه صابر حتى الهجوم الذي عليه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن، صانه الله من ذلك، قالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمن عليه بكرة واصيلة وقالوا مفتري وقالوا كذاب، صانه الله من ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سجل هذا النقد في القرآن، وهو صلى الله عليه وسلم قائم ومواصل ومجتهد عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به النعمة وأكمل به الدين، إلى أن قال لنا، قال أنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل الهجوم الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم من المشركين من اليهود من النصارى من المنافقين، هل ساهم في رده عن دعوته؟ هل أصيب بالإحباط أم واصل عليه الصلاة والسلام؟ بل واصل وجاهد واستمر وأعطى وكان في كل يوم في زيادة، وللآخرة خير لك من الأولى. كثير مفسرين يقول الآخرة خير لك من الدنيا، الشيخ بن سعدي وبعض المفسرين جاوب وجه آخر عجيب وجميل، يقول وللآخرة خير لك من الأولى، ولواخر من أعمالك ومن أيامك أحسن من الأولى، لأن كل يوم يزداد صلى الله عليه وسلم ترقيا في سلم العبودية ودرجات الولاية، فسارت أيامه الأخرى أحسن من الأولى، يعني سار يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه. وهذا الماجد وسيد الماجدين هو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. هذه عبرة وعظة صلى الله عليه ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.